رق قلب الحبيب حبيب ليلة بدر فاح شعبان عن برن بشذاغا لصلاة قبالة الشرق ترنو كعبة النور جل من أصفى فدعاه الإله لست لتشقى يا سراجا من نوره جلا فتحول بالمسلمين إليها فإذا النور ساطعا يغشى لك ما شئت عند ربك طه فتبتل إليه في ليلها لك ما شئت عند ربك طه فتبتل إليه في ليلى من كل كرب جمع الشرك كيده في ثراها ضيع الناس ذكرهم فتداعت فتضاعت الأمم تستبيح حماها فسل الله أن يقيض فينا من أولي البأس من يكف أذاها وسل الله أن يحفظ مصرنا يا حبيبا أعز قدرا وجاها